كثيرا ما يروج المبتدعة لبدعتهم بالاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. فنرجو بيان الرد على هذه الشبهة وما المقصود بالسنة الحسنة والسنة السيئة. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة المقصود إظهار السنة سنها من أظهرها وبينها وأحياها وهم معنى شرعها للناس وجاء بدين جديد. لا، المقصود أظهرها وبينها للناس وأحياها، مثل ما جاء الرجل بالصدقة في يده النقود العظيمة فقال النبي هذا ما قال عليه الصدقة لما جاء بالصدقة وستتابع الناس بعده وفتذوق. فالصدقات مشروعة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها الله في كتاب مشروعة، ولكن الرجل جاء بصدقة ظاهرة عن غسل الأشهاد لما دعا النبي للصدقة لما رأى ناسا فقراء وعفاء فأيضا رسول النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس ودعاه للصدقة. فجاء رجل بصورة من فضة كانت كفه تعجز عنها، فلما رآه الرسول قال من سنة سنة حسنة فله أجرها إلى آخره. والمقصود من هذا إحياء السنن وإظهارها والدعاء في لها من القول والعمل، وليس المقصود الإتيان ببدع في الدين ما شرعه الله. لو كان هذا هو المقصود صار الدين كله بدع. لو كان هذا هو المقصود صار كل واحد يأتي ما شاء، يهلو أن الناس صلاة سادسة، يشرع صلاة سابقة، يشرع زكاة في نصف السنة، يشرع صيام شهر آخر رمضان، يشرع الناس ربيعا يصومون أو عبادة الرجل يصومون، يشرع الناس أشياء أخرى ما أنزل الله بها سلطان، يشرع الناس تحريم العلم وبنت الخال، يشرع الناس تحريم كذا وتحريم كذا، يشرع الناس تحريم الإبل أو تحريم الغنم أو تحريم البقر. وكان الدين الرأي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.